وبعدها يؤخذ الى النار. انني انصح من يتبع اسامة بن لادن ان يتخلى عنه ولو اعطاك ملء هذا المسجد ذهبا. اياك اياك اياك اياك اي نعم ان تفتنك الدنيا. جاء له لطمة في السودان لطمة صرعته الى الارض. نكر به السودانيون وفتح المشاريع, وبعد ان فتح المشاريع ماذا؟ طرد الى باكستان. اي نعم. ثم بعد ذلك من هذه البلد الى هذه البلد. فنحن ننصح ان يتوب الى الله وان يرجع الى الله, وحذاري حذاري ان يتسبب لإيذاء المسلمين كمان ما حدث في قضية الحرم, وكفانا ما حدث في سبب حماس, وكفانا ما حدث ايضا من جماعة الجهاد بمصر. نعم يا اخوان, كلما هدأت الحكومات قام مدبر من المدبرين من جماعة الجهاد بفعل او بقتل جندي او ضابط, وتأتي الحكومات تزج بنحو 25,000 من المسلمين الابرياء. كيف لا ينصاع البراءة من رجل اتى المسلمين في بيوتهم واخافهم في بيوتهم, وهكذا ايضا السفيه المسعلي يجب ان يتبرى منه ومما يعمل. المسعلي يا اخوان الذي يقول ان الشيخ بن باز قد خرب وانه يقارب الكفر قارب الكفر. نعم سفيه يا اخواننا, انا اعجب من بعض الشباب في ارض الحرمين ونجد كيف يتركون العلماء لا فاضل ويتبعون ذلكم السفير. نعم, وكذلك يضلل الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. فماذا المسلمون يكفيهم ماذي من الآلام ومن الجراحات ومن ايضا اللطمات من الحكومات. ما ناتي نحارش الحكومات ونصطدم معها, خصوصا اذا كانت حكومات اسلامية. نعم, فالله المستعان. المهم انا اقول انه واجب ان يتبرأ منه كما تبرأنا منه في عند ان اراد ان يحسن فتنة في اليمن. وبحمد الله بعد ماذا؟ بعد خروج الشريف صاروا شجر مدر, واختار كل شخص منهم يهرب بنفسه, وقد عبى بيوتا في اليمن من الأسلحة. فأخذ اليمنيون, هذا أخذ سيارة, وهذا أخذ مدفعا, وهذا أخذ رشاشة, وهذا أخذ مليون سعودي, وهذا أخذ كذا وكذا. المهم يا إخوان, مطرى من الفلوس ومطرى أيضا من الأسلحة لليمن. دواهي أصحاب مالك, هم أكثر من عبدة، دواهي دواهي. نعم أعاد، ونحن مستعدون ونحن معك. فلما عبوا بيوتهم قالوا بلادنا صحراوية لا تصلح للمعركة. وماذا يا أخوان، وأيضا الحكومة عندها جنود كثير بسبب البترول في بلادنا، فأنت تنظر لبلد أخرى تقيم المعركة منها، والله المستعان. المهم لوط المعلوم ما أنهم اليمنيون، اليمنيون إذا كان عندك فلوس مرحبا وأهلا. وبعد ذلك هو لا يعرفه. كان الله المستعان. نعم.